ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض. نحن المؤمنين إذا فاتنا شيء هنا أو ما أتانا شيء من العافية والصحة والمال تنتظرنا جنة هناك. نحن برحمة أرحم الراحمين هنا، ترى لا تظن الأمن هنا ولا الصحة الوافية ولا المال الوفير، لن تتم لك صحة ولا عافية. يا والله للشمل ليس مجموع على طول بأبيك وأمك وأولادك وأخوانك، وليست الصحة باقية ولا الشباب بباقي ولا المال بباقي. نحن تنتظرنا جنة عرضها السماوات والأرض، فأسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض. كل الصحابة كما سلف لم يمنهم صلى الله عليه وسلم بجاه ولا بمال ولا بمنصب، كل صحابي قال يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. الصحابة يقول إذا نصرناك الأنصار يا رسول الله وآويناك وأسلنا دماءنا ودفعنا أرواحنا فما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. فكان شعار الصحابة يريدون مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثر أنه من أحد. والله يا لصرامة ويا لصحة هذه الدعوة ويا لوضوحها يا أخي شفاء فيها، والله ما من أحد. ليست مثل الانتخابات السياسية والبرلمانية والمناصب، يقول تعال والأصوات بنعطيك ونعطيك وزارة، هذا كذا في الحكومات الانتخابية والوصول إلى الكراسي والمناصب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال رجل تعال إذا أمنت ترى بعطيك ولاية بعدي أو بعطيك قصر أو بعطيك دار أو مزرعة، قال ما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم، ما أنا إلا نبي نذير مبين. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم، قال فإذا فعلنا ذلك والصحابة قال لكم الجنة. ويقول معاذ رضي الله عنه كما في السنن الترمذي للرسول الله عليه وسلم أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة يا رسول الله، أدخل الجنة به. فبين رسول الله عليه وسلم أركان الإسلام وقيام الليل والذكر، وقال في الأخير كف عليك هذا طريق الجنة، ليس هناك طريق آخر. كان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس عن الجنة، عن جوها، عن هوائها، عن أسرتها، عن لباس أهلها، عن شرابهم، عن طعامهم، عن أسواقهم، عن رؤيتهم لله، عن حديثهم. كان يمنيهم وهم في جزيرة العرب يقاتلون، ذهبت دماؤهم وأموالهم وأرواحهم، يجاهدون ويدفعون ويقول لكم الجنة. يهدى له صلى الله عليه وسلم استبرق أو ديباج برد من فارس فيلبسه، فيأتي الصحابة يمسحونه، لأنه ما شوف في جزيرة العرب هذا اللباس الديباج الذي يبرق بريقا يأخذ كاد يذهب سناه يذهب بالأبصار. قالوا ما أحسن هذا يا رسول الله، ما أحسن هذا صلاة الجمعة. قال تعجبون من هذا؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، المناديل بس اللي يمسح بها العرق، فكيف اللباس وكيف الأسرة؟ فكان عليه الصلاة والسلام لا يمني أحد إلا بجنة. فقول يا أخوة أنا أعرف أن في الناس مصابين وأن كلنا قد تعرضنا، ذكر جنتك نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض هي العوض، وبشركم أن الآخرة خافضة رافعة، تخفض ناس كانوا أعداء لله مرفوعين في الدنيا وفي الجاه أعداء له، وترفع ناس كانوا بائسين مساكين فقراء في جنات النعيم. ولذلك صلى الله عليه وسلم في الصحيح يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بخمسمائة عام، خمسمائة عام، أنا بغيت أقول خمسمائة ألف عام، وخمسمائة عام على الصحيح. بعضهم يقول ابن الأنباري، كان ابن الأنباري أبو الحسن يحفظ 184 منظومة بس، 184 منظومة، يعني من حفاظ الدنيا على إطلاق. أبو الحسن الأنباري مفسر وأديب وشاعر، هو صاحب القصيدة التي عجز الشعراء أن يجاروها وأن يعارضوها، التي يقول فيها لما قتل ابن بكية الوزير علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفودنا ذاك أيام الصلاة. هذه قصيدة لابن الأنباري. من شدة حفظه الطبيب عرض على الطبيب قال له لا تحفظ كثيرا، كان يحفظ في اليوم 70 صفحة. فجاء أحد الأدباء في مجلس عند بعض الوزراء يريد يحدثهم عن ابن الأنباري، قال كان ابن الأنباري يحفظ 184 وسكت. قالوا الله أكبر، قال 184,000 منظومة علشان يزودها، وهذه تحتاج إلى عمر نوح عليه السلام لأنه 104، وقالوا كل منظومة 1000 بيت، معناها 184,000,000 بيت، وهذا خطأ. ولذلك علينا ألا نسرف في الأرقام ولا نكون عاطفيين في ذلك، إنما قلت هذا استطرادا. وأما قول الصحابي إني أجد روح الجنة من دون حجفة وسعد من الربيع رضي الله عنه تذكير للمؤمنين بعد جعلها الله كرامة له، كان يشم ريح الجنة من دون أحد، قال يقولون هون عليك، يعني كان مسرع، وكان في أن الصحابة وقعت الهزيمة في الجيش، فأقبله وحده إلى الكفار يقاتل، فيقول أحد الصحابة هون يعني خفف أو رويدك ارجع، قال إليك عني، والله الذي لا إله إلا هو إني أجد ريح الجنة من دون أحد، فقتل فدخل جنات النعيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصفوف في يوم بدر وهو يصفهم صلى الله عليه وسلم بعصا في يده بأبيه أمي ويساوي الصفوف، والله والذي نفسي بيده ما بينكم وبالذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا هؤلاء يقتلكم أو يقتلكم هؤلاء. قال عمر بن حمام وكان جائعا يأكل تمرات عنده قبل المعركة يتقوى بها، قال يا رسول الله ليس بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء، قال هو الذي نفسي بيده، فرمى بالتمرات وأخذ غمد السيف الخباء وكسره على ركبتي، وقال والله إن لحياة طويلة إذا بقيت ناكل هذه الثمرات، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. يحدثنا صلى الله عليه وسلم أنقلكم قليلا اعذروني دقائق إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم محدث الناس في هذه الدنيا البائسة التي تراها تتهدم وتخرب، حتى كان واعظ في بغداد يعظ الناس، أحيانا الواعظ ما يحفظ حديث، بعض الواعظ يجيب حديث باطلة موضوعة ويترك الحديث صحيحة. البيت هو لأبي العتاهية، أبو العتاهية يقول في الديوان لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسير إلى ذهابي، اسم البيت قوي، يقول ولدوا وانجبوا من الأولاد والبنات كثروا هو للموت، وابنوا للخراب، ابن كم 100 دور 150 طابق خلاص صارت بيخرب كله، لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسيروا إلى ذهابي. الواعظ ما دار أن هذا البيت لأبي العتاهية والناس يحفظون البيت لأبي العتاهية، فقام قال وده يشد الناس ويرعبهم ويخرق عقولهم، قال أيها الناس إن لله ملكا في السماء أقدامه في البحر وأذنه عند الشمس ينادي كل صباح لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يسيروا إلى ذهابي. قام أحد العلماء قال اسم هذا الملك أبو العتاهية لأنه صاحب البيت، لكن بعضهم كذا. أعلمكم بالجوزي ولا بأس أن أريدها، لأن بالجوزي عالم رباني، هو شيخ الإسلام الجوزي صاحب سيد الخاطر عالم رباني، يأتي بالطرائف لأن الطرائف ترى توسع رسالة، سامحوني نتيت بطرفة ولا نكتة، أنا أريد وصل معها رسالة. فيقول أنه قام واعظ في بغداد مهبول خبل أحمق، قال في الجنة كل ما يشتهي الناس، اسألوني من السماء إلى الثرى أخبركم بكل شيء. فقال رجل كل شيء في الجنة، يبغى يضحك عليه، وأهل بغداد يحبون العصيد، قال فالعصيد في الجنة، قال فإن في الجنة جبال من دقيق يرسل عليها الله أنهارا فتحمل الدقيق الجبال وتعصدها في قيعان الجنة، ويقول لهم الله كلوا واعذرونا. استغفر الله واتوب إليه، أعوذ بالله، قاتل الله الكذب والحمق، هو موجود في كتاب ابن جوزي. فيقول دلك على شوف الأحاديث الباطلة. أنا أسمع في بعض خطب الجمعة، أنا صليت في دولة عربية قبل شهرين، أخبركم بالصحيح ومعي بعض طلبة العلم، كنت في جولة ولا أسمي الدولة احتراما لمشاعر الناس، والله الخطيب يوم الجمعة يخطب بنا يقول يوم الجمعة هم ساكتين الناس في المسجد وأنا معهم في عاصمة الدولة، قال كان صلى الله عليه وسلم يسير في طريق والأعرابي وراءه ينادي أمامه يقول يا كريم، ورسول الله يقول من الكريم، فيقول العربي يا كريم يا كريم، والأعرابي يعني يهرول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهرول وراءه، فيقول له صلى الله عليه وسلم من الكريم من الكريم بلغتهم المحلية هم. فالتفت الأعرابي قال من أنت يا رجل، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرج بن قاسم، قال أنا قال فلولا نور في وجهك لحاسبتك، يعني بحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من هو الكريم؟ قال الكريم هو الله، والله لئن حاسبني على معاصي ليحاسبنه على حلمه، وإن حاسبني على ذنوبي أنا لو حاسبنه على كرمي. الله هو العربي بحاسب الله. يوم انتهى من الخطبة والله مثل ما ذكرت لكم قمت يا أخوان في المسجد، لأنه هو أعلن هذا حديث موضوع حديث باطل وجاب حديث باطلة، قلت يا أخوان يا مصلين أيها الأخ الإمام الحديث الذي ذكرته حديث باطلة ومكذوبة وما قالها صلى الله عليه وسلم، وأنت غررت بالمصلين وقدمت رسالة مشوهة عن الإسلام، ورسول الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجيت أتكلم قال المؤذن شايب قال له نصحته بينك وبيني هديني يعني، قلت الآن ينشر الحديث الموضوع والكذب والزور عليكم وأنا أنصحه بينه، ولكن الله ثبت أنه طلبة علم عرفوني فسلموا عليه ووقفوا معي، أنا خفت لا يجي شيء ثاني، لأنه قلت بين أني كنت تسكت وتروح من المسجد، لكن مشكلة أنه صار زور وكذب وبهتان. شوف يا خطبة الجمعة أمام المصلين مئات المصلين يأتي بحديث باطل ويترك الحديث الصحيح الثابت عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. فوصية الأئمة والخطباء وطلبة علم أن يتأكدوا على الحديث والقصص المأثورة أن تكون صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يبشر الصحابة لم يبشر عمر بالخلافة بعده ولا بالملك ولا بالجيوش ولا بالخدم والحشم، يقول دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض، قلت لمن؟ قال لعمر بن الخطاب، قيل لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فدبك عمر، قال منك يا غار يا رسول الله، أنا منك غار، وليتك دخلت يعني. ويقول صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا في الجنة قلت لمن هذا القصر؟ قالوا للرميصاء، هي أم سليم، أم سليم أم أنس رضي الله عنه، هذه المرأة المجاهدة التي كان مهرها لا إله إلا الله، زوجها أبو طلحة يتزوجها وكانت جميلة فارعة الجمال عاقلة حصيفة، قال أريد الزواج منك، قالت أنت مشرك وأنا مسلمة، فإن كنت تريد الزواج مني فمهري لا إله إلا الله محمد رسول الإسلام، فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الدين فكان أعظم مهر، وهي الذي أهدت ابنها أنس إلى رسول الله عليه وسلم. تقول فكرت في شيء في البيت، ماذا تهدي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ تهدي له طيب، هو الطيب منه يكون أجاجا دونكم، فإذا التقى تكون أجاجا دونكم، فإذا أتى إليكم تلقى طيبكم فيطيب. أو مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الجبال والذهب والفضة كل على الناس ولم يأخذ درهم. قالت فما وجدتك أنس، ثمرت فؤادها عمره 10 سنوات، جميلا ذكيا فاهما، فغسلت ولبست وطيبت وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا أنس يخدمك خادم لك، فعوضها الله قصرا في الجنة. أم سليم رضي الله عنها وأرضها. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي، صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قال البارحة فسمعت دفن عليك يا بلال في الجنة، كلها الجنة وكلها بشرى بالجنة، وهذا بلال ينال جنة النعيم، فماذا كنت تفعل؟ قال ما توضعت في ساعة من ليل النهار إلا صليت ما كتب لي. في الجنة فرقة من الفتيات الخالدات المنعمات الحور العين يغنين وينشدنا نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الشابات فلا نهرم، طوبى لمن كنا له وكان لنا. في الجنة غناء، في الجنة ليس كالغناء غناء الدنيا هذا الذي لا يقاس به، في الجنة خمر لا يصدع ولا ينزف وليس كهذا الخمر، يغنى في الجنة فتنطلق الأغصان وتنطلق الأوتار. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الأذان كالأوتار في الأوزان، يا خيبة الأذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. هذا في الجنة. في الجنة أسرة موضونة وأرائك يجلسون عليها وفرش مبثوثة، تريد تجلس على الفرش الأرضية، فرش ليست كفرش الدنيا، تبطح تمدد يأتيك الغصون والأغصان والأفنان إلى مكانك الذي أنت فيه، والوجبات الشهية لك أربعة أنهار، كل واحد أربعة أنهار، نهر من عسل مصفى، نهر من ماء غير آسن، نهر من خمر لا يتغير طعمه، نهر من لبن مصفى أيضا. هذه أنهار للمسلم، أنهار للمؤمن في جنات النعيم. تريد تجلس أكبر أرائك، تريد ترتفع أسرة، أسرة متقابلين تكتب أصحابك وزملائك وإخوانك اللي دخلوا معك، تتذاكر أنتم وإياهم النعيم الذي كان في الدنيا. يطوف عليكم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس، ثلاث أنواع، أكواب وأباريق وكاس. قال الكوب الذي ليس له عروة، وأكواب وأباريق الإبريق الذي له عروة يصب، وكأس الممتلئ في الغالب من الخمر، يطاف على أهل الجنة. ليس في الجنة مرض ولا ندم ولا هم ولا غم ولا حزن ولا موت، نعيم دائم وصحة دائمة وعفو. أعفو من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا هجرة. يلهمون النفس كما يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، يخرج التسبيح مع النفس. عرقهم أحسن وأذكى من المسك، فنسأل الله لنا ولكم أن نكون من عمار تلك الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال وهو الصادق الأمين يتحدث عما عند الله عز وجل، هو الأمين على الرسالة، استأمنه الله، صادق فيما بلغ وصادق فيما أعطى، والله الذي لا إله إلا هو. حتى أنا قرأت الفلاسفة أو مثل كتاب المعاصرين، سواء كارليل أليكسيس كارليل ومايكل هارت والذين كتبوا عن صلى الله عليه وسلم جميعا، وجوستاف لوبون وغيرهم، كلهم يقولون لم يأتي بكذبة. أتحدى العالم أن يأتون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب كذبة أو غدر غدرة أو خان خيانة. سبحان الذي زكى سمعه بصره، هو أمين عن الله فيما بلغنا في النعم وفي العذاب في نار جهنم وفي أخبار الغيب وفي الرسالة. حتى يعترض عليه الخارجي كما سلف معنا، يقول أنك ما عدلت في القسمة، قال أنا يعني أنا ما عدلت، والعدالة من عنده، هو الذي أتى بالعدالة. وإذا رغيت العدالة كما هو بعادل فلا عاد في عادل أصلا، لا حاكم ولا قاضي ولا والي ولا شيء. قال ما تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الكتاب والسنة والوحي، ما تأمني على بقر؟ ما تأمني قسم غنم ما أخذ منها شاة ولا بقرة ولا جمل؟ قل ما تأمني وأنا الله استأمني على الوحي، ما زاغ البصر وما طغى، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم ما غوى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يتهدده يقول لا تكتم ولا تغير في الرسالة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول سبحانه معنى الكلام، والله لو زاد في الرسالة أو نقص أو حرف إننا ننتقم منه، وإننا نقطع الوتين هذا وإننا نعذبه. حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد بأبي أمي، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهو يخبرنا على الجنة، الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة 100 عام. ويخبرنا عن الغرف، الغرف مبنية يرى ظاهرها من باطنها كأنها اللؤلؤ المجوف. يقول جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يخبره بالوحي، وإذا بخديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل جبريل غطت رأسها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليها فغطت ولبست. قال من هذه؟ يقول جبريل، قال هذه خديجة. قال بلغها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، لا صخب لبيت، لأنها قامت ببيت النبوة، جزاء قامت ببيت النبوة فواست الرسول صلى الله عليه وسلم وصبرت معه واحتسبت ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه لا صوت ولا ضوضاء. كانت ريح الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دائما نعم الملهمة المسددة الراشدة الحصيفة الحكيمة رضي الله عنها، جزاها الله عنا وعن السلام خير الجزاء. ياتي صلى الله عليه وسلم يرتعد، والله يا أخي هذه العظمة، والله أن هذه المرأة أمنا رضي الله عنها أنها تشرف الأجيال. ياتي إليها صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد لأنه شاف منظر ما سبق أن شافه جبريل، سد ما بين السماء والأرض بأجنحة، سد المشرق والمغرب. فأتى يرتعد على الصلاة والسلام، زمروني وخاف، يقولني خفت على نفسي يا خديجة، خاف ما يدري على الصلاة والسلام واليوم. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق، الله لا يخزيك، تقول انت صاحب ما ترى صاحب جمايل، انت صاحب مواقف، هذه زوجة تشهد زوجها، انت الذي يكل الضيف ويحمل النوائب وتصل الرحم. الله ما يخزي صاحب، ترى صاحب الصنائع المعروف الله ما يخزيه، ترى صاحب المواقف المشرفة صاحب الصلاة وصلب الرحم والبار بالوالدين والمتواضع للمسلمين والمنتهى والله ما يخزي سبحانه. دائم يقول، حتى يقول أحد الحكماء الكريم إذا عثر يقومها الله سبحانه، ما يطيح اسمنا قد رفعها الله، ما عاد يطيحها من رمى يحاول الجهلة والسفاة يطيحون إنسان ما يطيح، لأن الله يرفعه سبحانه وتعالى، الله ينهضه، يقول انهض بإذن الله، قم بإذن الله. فهنا يبشرها ببيت في الجنة، وقد ذهبت إلى بيتها، ويصف لنا صلى الله عليه وسلم حتى اللباس، وربنا سبحانه يصف هذا اللباس في جنات النعيم، الاستبرق والسندس الأخضر، ويصف لنا الفرش سبحانه وتعالى والسرر. الخيام سعة الخيمة في الجنة 60 ميلا، أكبر من جدة الخيمة، خيمة واحدة، هذه الخيمة ما يبقى قصور ولا غرف، خيمة للنزهة بس، تروح أنت عيالك وإذا اجتمعت الأسرة تجلسون جلسة بس. الخيمة هذا طولها 60 ميلا، له أهلون لا يرى بعضهم بعض في الخيمة. إذا كان خلق الله في الدنيا هذا الخلق الذي ترونه المرعب الذي أذهل المخترعين والمكتشفين، وإلى الآن ما باقي عرفوا، يقول وإنا لموسعون، ويخبرنا سبحانه وتعالى بهذا الفضاء. إذا كان هذا خلقه في الدنيا، كيف خلقه في الجنة؟ إذا كان هذا الدنيا لأعدائه ولأوليائه وللمؤمنين والكفار، يعني وسعها سبحانه وجملها، فكيف بجنات النعيم؟ الله لما خلق الجنة يقول غرس سبحانه وتعالى، فجر أنهارها وغرس أشجارها، فقال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى كن من جيراني في جنات النعيم، ونسأل الله أن يدخلنا جنات النعيم بفضله ورحمته. فإن يقول عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بس موضع العصا يعني قدر العصا خير من الدنيا وما فيها. فهنا معلم السعادة. أنا أعرف الناس الآن يشكون بعضهم الفقر والدين ويشكي المرض وينظر إلى جيراني، وبعضهم يلعب بالمال، بعضهم عاصي لله ولا يصلي في المسجد، وتجد عنده طائرة خاصة وبنك خاص، يقول سبحان الله فلما صلى معنا الفجر وشوف كيف يلعب بالمال، وأنا ذا الحين ما أجد الفواتير التي أسدد بها الكهرباء والماء، كيف هذا؟ ينوم من الجهل. قلنا ذات أولا القاسم هو الله، ثاني ارض بما قسم الله لك، ثالثا الله أعطاك الدين ولم يعطك الدنيا، أعطاك صلاة الفجر وأعطاك الذكر والعبادة، رابعا ابتلاك ليكفر عنك، خامسا ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض. أنت تحسب أن الدنيا يعني أنه يوم نالها أنه خلاص عاد تعيد؟ أصل بعض اليهود الآن يسير التجارة العالمية، بعضهم عنده أساطيل في البحار وفي الأساطيل من التجارة، بعضهم عندهم أبراج. دخلنا في تكساس وهيوستن، في ولاية تكساس دالاس وتكساس وهيوستن أبراج، قالوا هذا الفلان يهودي، أبراج وطائرات خاصة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، ولبيوتهم أبواب وسرا عليها يتكئون زخرفا، وإن كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. فأنت ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض، واعلم أن هذه الجنة ما تحصل إلا لأولياء الله وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. في الجنة يوم مشهود، يوم الجمعة كاليوم المنصرم، هو يوم المزيد، ويوم المزيد هو يوم النظر إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يرينا وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام أما إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 14 لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، يقول لا تزدحمون أو لا يأتيكم ضيم في رؤيته سبحانه وتعالى. فالله يرى سبحانه، يراه المؤمنون كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أنه يري وجهه أولياءه جل في علاه، وجهه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي من النظرة والسرور والخير والبشر بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. فالله يرينا وجهه، وهذا يوم الجمعة الذي هو يسمى يوم المزيد، ولدينا مزيد، قالوا النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وفي الجنة قد ألف صاحب كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ابن القيم كلاما عجيبا، فجاء بمجالس الجنة وبأسواقها وبأشجارها، في الجنة سوق، في الجنة مكان للباس، وفي الجنة اجتماع، وفي الجنة كثبان من مسك أذفر يجلس عليها ومنابر من نور. فالله سبحانه يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها المؤمن يا المرتقى. قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على